نذرت مؤمنا بالموت. فلما فلت عيني إذا بها واقفة أمامه، فقام مسريعا وأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح، فبدأ أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ من شدة الفرح لأنه كان أيس من الحياة وأيقن بالموت وانتهى من هذه الحياة، كان ما في طريق ولا سيارة ولا قهوة ولا مطعم ولا ماء، أيقن بالموت واضطجع موقنا بالموت. فلما بلج عينيه وقد نام أخذ بخطامها وإذا بها قد وقفت أمامه، فأسرع وأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فيقول هنا رحمه الله بأن صلاة التوبة الإنسان إذا أذنب، سواء كان الذنب هذا بحق يوم أو بحق آدمي أو اقترف إثما أو تجاوز أو ترك واجبا أو أهمل في أمر ينبغي له أن يقوم به، فيرجع إلى الله عز وجل ويصلي ركعتين يعلن فيهما توبته وإنابته ورجوعه إلى الله وعودته إلى سبيله. وتسن صلاة التوبة لحديث ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إلى آخر الآية. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وفي إسناده مقال: وتسن الصلاة عقب الوضوء. هنا سنة الوضوء، ولعلها يعني قد تكون هي يعني من آخر السنن سنة الوضوء، ونأتي بعد ذلك بسجدة التلاوة أو بسجدة التلاوة وسجدة الشكر، لكن الآن سنة الوضوء. فيسن للإنسان إذا توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، وقد ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه على ما سيأتي. وتسن صلاة الوضوء وتسن صلاة أكبر الوضوء بحديث، يعني بعد ما يتوضأ الإنسان يصلي، وهذا يعتبر من الأسباب، يعني حتى لو توضأ بعد العصر يصلي، حتى لو توضأ بعد الفجر يصلي ركعتين سنة الوضوء لأنها من ذوات الأسباب. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام سمع دفن علي بلال في الجنة. وش العمل اللي قلت تعمله؟ فقال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهور في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب. بمعنى أنه يصلي سنة الوضوء ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. صلى في ركعتين، صلى في أربع، صلى في ست، وهكذا. ولفظه للبخاري. فلكل من الاستخارة والحاجة والتوبة واقب الوضوء ركعتان. كل ركعتين. لما تقدم. ولا تسن صلاة التسبيح. صلاة التسبيح طريقها غير ثابت، طريقها لا يسمى أنه إليه. الإمام أحمد سئل عنها فقال: بيدي هكذا، لأنها لم لا يسمى أنه إليها. ويمكن للإنسان إذا أراد الصلاة أن يصلي صلاة ركعتين ويقرأ فيها ويذكر فيها الأذكار المعروفة. أما صلاة التسابيح فيقول رحمه الله بأنها غير ثابتة. ولا تسن صلاة التسبيح لقول أحمد ما تعجبني، فالإمام أحمد رحمه الله وإمام أهل السنة يقول ما تعجبني. قيل لما قال ليس فيها شيء يصح. قال ليس فيها شيء يصح ونفض يده ونفض يده كالمنكر هكذا رحمه الله قال بيدي ليس فيها شيء يصح. والإمام أحمد رحمه الله نعرف أنه من أحرص الناس على تتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأداء سنته. فسئل ما تقول يا أبا عبد الله في صلاة التسبيح؟ قال ما تعجبك. قالوا ولم يا أبا عبد الله؟ قال ما فيها شيء يصح. ونفذ يده كالمنكر هكذا. وقال الموفق إن فعلها إنسان فلا بأس. لا داعي لذلك، يعني كلام الموفق رحمه الله على العين والرأس، لكن إن فعل إنسان فلا بأس. لو سأل إنسان قال أفعلها نقول له صلي ركعتين ركعتين بدون أن تكون على طريقة صلاة التسابيح لأنه يقرأ فيها ثم بعد ذلك يقول سبحان الله سبحان الله وهكذا في أذكار محددة. قال الموفق إن فعلها فلا بأس، فإن النوافل والفدائل لا تشترط صحة الحديث فيها، وهي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب. يعني لكن لما يكون سند الحديث ضعيف ضعفا كبير فلدينا من الأحاديث السليمة التي أسنادها قوية ويطمئن إليها. فإذا كان السند ضعيف ضعف غير قوي أما إذا كان ضعف قوي كصلاة التسابيح فالأولى للإنسان أن لا يفعلها. وهي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، يعني يقرأ في الركعة الأولى أربع ركعات صلاة التسابيح، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة، ثم يقول بعدها قبل أن يركع ثم يقول قبل أن يركع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. خمسة عشر مرة. وإذا ركع ثم يقولها في ركوعه 10 مرات، ثم في الاعتدال منه 10، من الركوع 10 مرات أيضا، ثم في السجدة الأولى 10، ثم بين السجدتين 10، ثم في السجدة الثانية 10، ثم بعد الرفع منها 10 ذلك في 75، يقولها 75 مرة في الركعة، ومعناه 4 ركعات كل واحدة 75، يعني المجموع يكون 300 مرة يقولها على حد قوله رحمه الله. وذلك 75، ثم في كل ركعة كذلك. وصلاة الرغائب والألفية ليلة نصف شعبان بدعة لا أصل لها. فيقول بدعة، ما معنى البدعة أيها الأحباب؟ نقول البدعة ما استحدث في الدين على غير مثال سابق. يقول صلاة الرغائب بدعة، وكذلك إحياء ليلة النصف من شعبان فهي بدعة. والبدعة تعريفها شرعا ما استحدث في الدين على غير مثال سابق. ورد في إحياء ليالي رمضان، ورد إحياء ليلة القدر، وورد إحياء ليلة العيدين وهكذا. بدعة لا أصل لهما قال الشيخ تقي الدين. وقال أما ليلة النصف من شعبان ففيها بدل، وكان من السلف من يصلي فيها، لكن الاجتماع في المساجد لإحيائها بدعة. انتهى. الاجتماع في المسجد لأجل ليلة النصف من شعبان وإقامة الصلوات أو ندوة أو مثلا أذكار أو كذا، لا. وإذا صلى الإنسان في بيته فهو مأمور أن يصلي جميع الليالي، ففي الغاية الخير والأجر والمغنى. لكن إفراد الليلة ويستمعون لها ويذكرون بأذكار خاصة وكلام لا يكون في غيرها فهذا من الأمور المبتدعة. والبدعة كما قلنا ما استحدث في الدين على غير مثال سابق. وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد ذكرهم في اللطائف. وسجود التلاوة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.